وأنا واقف في أيتهما أفضل. نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا موضعها. انتهى كلامه. والمصطلح أنها خديجة في أول الإسلام أفضل وعائشة في آخرها أفضل. وفي غير خديجة جاء فيها ما لم يأتي في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل إلى الوصال أقرئها السلام من ربها ومني على ما لم يأتي. وعائشة قال لها النبي إنها على جبريل أقرئك السلام. قالت عليه السلام سلام على نار. أما خديجة جاء جبريل وقال أقرئها السلام من ربها ومني من رب العالمين. هذا قول عظيم. نعم نعم بعد ما تكتب نعم. قال فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبط والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور. قذف عائشة بما برأها الله منه كفر لأنه تكذيب للقرآن، وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم. فهذا بإجماع المسلمين أن من قذف عائشة هو كافر بالإجماع لأنه كذب لله. الله تعالى برأها إذا من طعت رأي صرف النور، فمن قذفها فيما برأ الله به هو كافر لأنه مكذب لله. نعم. وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم أصحهما أنه كفر لأنه قذف في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا كذلك يعني ما يدل على كفر الرافضة لأنه يقذفون عائشة والعياذ بالله. فإن الخبيثات للخبيثين. قال رحمه الله معاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. وهو أول ملوك المسلمين معاوية. الخلافة قبله كانت خلافة راشدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذه خلافة الراشدة. وأول ملوك المسلمين هو معاوية وأبو سفيان، وتمت له البيعة في الإجماع في عام 40 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة، واستمر في الخلافة إلى عام 60 سنة. نعم. هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية، وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام، واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37 للهجرة، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 للهجرة. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام عام الجماعة في اجتماع المسلمين عليه. نعم. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 60 للهجرة عن 78 سنة. وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نزاعا بين العلماء، هل يقال لأخوة أمهات المؤمنين أقوال المؤمنين أم لا. قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين بردهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ولاة الأمور يجب السمع والطاعة لهم في أمرين: الأمر الأول إذا أمروا بطاعة الله ورسوله، والأمر الثاني إذا أمروا بشيء مباح يجب السمع والطاعة له. أما إذا أمروا بمعصية فلا يطاع في المعصية، يقول لا طاعة بخصوص معصية. إذا أمر ولي الأمر شخص يشرب الخمر ما يطيع، أو يتعامل بالربا ما يطيع. كما أن أباك إذا كان الإنسان له أب وأمر أبوك يشتري من الدكان دخان ما يطيع معصية، أو أمر بشرب الخمر أو قال لا تصلي مع جماعة في المسجد لا يطيع. وكذلك الزوجة إذا أمر زوجها بمعصية لا تطيع، والعبد إذا أمر سيده بمعصية لا تطيع. لا طاعة له معصيتها. لكن ليس معنى ذلك أن رد عليه. إذا أمرك ولي الأمر بالمعصية لا تطيع، لكن لا تتمرد عليه، لا تخرج عليه. إذا أمرك أبوك بالمعصية لا تطيع في المعصية، لكن لا تتمرد عليه في غيرها المعصية تطيعه. الزوجة إذا أمر ولي بالمعصية لا تتمرد عليه، لا تطيع في المعصية لكن تطيع في ما سوى ذلك. وكذلك عبد ما يتمرد على سيده، إذا أمره سيده بالمعصية لا يطيعه، وما عدا المعصية يطيعه. واضح هذا؟ ليس معنى ذلك الخروج على الدين. نعم. نعم. مسائل خلافية، إذا كان مسألة خلافية والخلاف واضح معناها يطيع في هذا، لأن مثل خلافه مثل حكم الحاكم يرفع خلاف. نعم. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. نعم، ترك له البيعة إذا غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه، ترك له البيعة كما أن ترك البيعة بولاية العهد من الإمام السابق، ترك البيعة أيضا باختيار المسلمين وانتخابه. ثلاث أمور: اختار المسلمون اختاره اختاروه أهل الحل والعقد، ثبت له بيعة كما ثبت لأبي بكر اختيار المسلمين، كما ثبت لعثمان، ثبت ولاية العهد كما ثبت لعمر ولاية العهد المستدير، وثبت القوة والغلبة كما حصلت جميع الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، كل ثبت القوة والغلبة، خلف بن أمية خلف بن العباس كلهم ثبت القوة والغلبة. ما ثبت الخلافة في الاختيار والانتخاب إلا لعثمان ولا الصديق. نعم. خلفاء الراشدين بعد خلفاء الراشدين، وكذلك علي، وكذلك عثمان، عمر بعد ولاية العهد أجمع خلفاء الراشدين، بعدهم ما ثبت أحد بقوة بالاختيار والانتخاب إلا بالقوة والغلبة، ومع ذلك المسلمون يعتبرونهم ولاة أمور. نعم. قال الشارح حفظه الله: الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك. وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية، لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: الأول النص عليه من الخليفة السابق، كما في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه. الثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق، كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين، كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال، وكما في خلافة علي رضي الله عنه. الثالث القهر والغلبة، كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له. وغيره كل نعم كله بالقوة والغلبة، كل خلافة بينهم وبين العباس كله بالقوة والغلبة، وبعضهم بولاة العهد من الخليفة السابق. نعم. هذا كفاية، يعني لابد منها، يعني لابد من إقامة، لا يصح الناس فوق على صوته، لابد من المسلمين أن يقيموا إمام، خلاف بين هذه واجبة أو سنة أو فرض، يجب على المسلمين إلى أن يقيموا إمام كلهم، هذا لابد منه، فرض كفاية إذا قام به بعض سقط عن الباقي. نعم. حكم طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وترشا، أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي ألا من ولي عليه والي، حديث عقب من ولي الأشعري في صحيح مسلم: ألا من ولي عليه والي فرعه يأتي شيء معصية لك فما يأتي معصية الله ولا يجعلنا ذنب. وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة والرافضة، فإن لا يجوزون إمامة الفاسق، والخوارج يقولون الفاسق يجب تحله لأنه حلب الدم والمال سابق ومخلد في النار، والمعتزلة كذلك، والرافضة يقول ما في إمام إلا الإمام المعصوم. أما أهل السنة والجماعة فيرون أن الإمام تفسق ولو للفاسق ولو للظالم، ظلمه فجوره على المسلم، والمسلمون لهم ولايته، يؤمن الله به السبل، يقام به الحدود، ويؤمروا فيه المعروف ويؤمن على المنكر، ويقام الجهاد. الله تعالى علق بولاة الأمور مصالح عظيمة. نعم. ولو كان فجارا ولو كان ظلما. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصى المسلمين والتمرد عليهم. قد سمعتم

المبتدع لا ينظر في فلان بدعة ما عنده بصيرة، لكن العلماء له بصيرة. لا نعم. الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه. وفي القاموس الجدل اللدد، اللدد في الخصومة والخصام، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيف أو الانتصار للنفس أو للباطل. تعنيف؟ نعم. أن يكون الغرض منه التعنيف أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يعني الإيذاء، قصدنا إيذاء الخصم وكذا، وليس مقصودا. أما إذا كان مقصود الحق، لأن يعني الحق هذا مقصود. أما إذا كان قصد الخصام والجدال والإيذاء هذا لا ينبغي. نعم. وقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. قال رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. وكل متسم إذا كان في مصلحة الإسلام لا، في الدعوة مثل إجابة أهل الكتاب، إذا كان في ضرر لا. نعم. ما ينبغي إلا إذا كان على وجه المصلحة للدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. نعم. كله نعم متسم، لا متسم يعني متصف، وكل متسم كما قرأت. نعم. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. لأهل البدع علامات منها: أولا أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقيدية. ثانيا أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. ومن طوائفهم الرافضية، وهم الذين يغلون في آل البيت. الرافضة بشاء الرافضة. أولا الرافضة هم الذين يغلون عقيدية، معروف مشهور البدع العقدية، يراجع العقدية والعقيدية يراجع النصف في هذا. نعم. الرافضة وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له عبد الله بن سبأ: أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا عنه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآله، لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سأل عن أبي بكر وعمر، فترحم عليهما وقال: هما وزير جدي رسول الله، فتركوا فرفضوه، فقال: رفضتموني فرفضتموني. فسموا الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، لأنهم يسمون الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسلاح إلا إذا خرج المهدي الذي دخل السرداء. والشيعة طبقات، الرافضة طبقات يعني من الغلاة، وأشد غلاة الذين يقولون الله حل في علي لأنه هو الإله، منهم السبي الذين حرقهم علي بالنار، حد لهم خليل وحرقهم بالنار من شدة غيظه عليه، قالوا هذا هو الإله يعني هو اللي عذب بالنار، زادوا والعياذ بالله. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرة، حد لهم خليل وحرقهم بالنار. ومنهم الخطئ الذين يكون جبريل أخطأ الرسالة أرسله الله إلى علي فأخطأ وأرسله محمد، هؤلاء كفر. ومنهم الرافضة، هؤلاء ثم الرافضة لأنهم رفضوا جزء من علي وهم يعبدون على البيت ويتوصلون بهم ويكفرون الصحابة ويفسقونهم ولا يكتبوا لله ويقولون أن القرآن غير محفوظ. ومنهم فرق أخرى، فرق الزيدية الذين يفضلون علي على عثمان، بعضهم يسب الواحد والثاني يسب معاوية وغيره، هؤلاء لا يكفرون. نعم، هم طبقات الشيعة، منهم كافر ومنهم متبع على حسب المعتقد. نعم نعم، إنهم يقاتلون بالخشب ويقاتلون بالسلاح حتى يخرج المهدي المنتظر. نعم، وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. ثانيا الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوج، المعروف اسمه سلم، المعروف اسمه سلم بن أحوج. نعم، أو سلم بن أحوج سنة 21 و100 للهجرة، مذهبهم في الصفات التعظيم والنفي، وفي القدر القول بالجذر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل، ومن الإيمان وليس القول والعمل من الإيمان، ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جذرية مرجئة، وهم فرق كثيرة. نعم، وزعمهم جهم الخطان، وجهم الخطان اشتهر بأربع عقائد خبيثة، عقيدة نفي الصفات والأسماء، وعقيدة الجبر هو قول أن العبد مجبور على أفعاله، وعقيدة الإرجاع هو القول بأن الإيمان مجرد معرفة الرب في القلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فإذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولو فعل جميع المنكرات والكبائر حتى نواقض الإسلام لا تضره والعياذ بالله، ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، كما ذكر العلامة ابن القيم حتى لو قتل وقتل الأنبياء والصالحين والعلماء وهدم المساجد ما يكفر عند الجهل إلا إذا جهل ربه بقلبه. والعقيدة الثالثة القول بثناء الجنة والنار، هذه أربع عقائد اشتهر بها، عقيدة نفي الصفات، عقيدة الإرجاع، عقيدة الجبر، عقيدة القول بثناء الجنة والنار، نعوذ بالله. نعم، ثالثا الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب التحكيم، مذهبهم التبرؤ من عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة. نعم، والمشهور عنهم أنهم يقولون ومنهم الإباضية، فرق متعددة من اعتقاداتهم القول بتكفير المعاصي بالنار، تكفير المؤمنين بالمعاصي إذا فعل المسلم الكبيرة، شرب الزنا شرب الخمر أو فعل الزنا أو تعامل بالربا أو عصى والديه أو شيء الزور كفر عنده، خرج من الإيمان ودخل في الكفر، وفي الآخرة خلدون في النار. والمعتزلة مثلهم إلا أنهم في الدنيا يقولون خرج من الإيمان ويدخل في الكفر، كان في مجلة بين المجلتين، لكن في الآخرة اتفقوا مع الخوارج في أنهم خلدوا في النار، لكن اختلفوا في الدنيا. الخوارج لما قالوا إنه كفر استحلوا دمه وماله، والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ولا يستحلون دمه وماله، لكن يخلدون في النار. نعم، رابعا القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عهد في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة، وهم فرقتان غلاة وغير غلاة، فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. نعم، وهم كفر أو كفر، وهم الذين قال فيهم لهم الشافعي رحمه الله ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، ينكرون مرتبتين مرتبة القدر، يصيرون العلم علم الله وكتابه، ومعنى ذلك أنه من سوى الله يجب لا ولا يكفر وهو منقرض. والفرقة الثانية يثبتون العلم وكتابه لكن ينفون عموم الإرادة وعموم الخط والإيجاب، فيقولون إن الله تعالى ما أراد أفعال العباد ولا خلقها. قول المبتدعة، المبتدعة نعم. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم. خامسا المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا في كفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. سادسا المعتزلة، المرجئة ضعيفتان، الطائفة الأولى الغلاة يدعيهم الجهم والسطان، وهم الذين يقولون إن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب، وعلى ذلك لو فعلت عن جميع المنكرات والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان وهو من أهل الجنة، وهذا من أبطل الباطل. والطائفة الثانية مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من السنة بن أبو حنيفة وأصحابه، ثم المرجئة الفقهاء يقول أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لكن مطلوبة، يقول الصلاة والصيام والزكاة ما هي من الإيمان لكنها واجبة، واجب آخر، فليس عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، لكن ثم مرجئة لأنهم أخروا الأعمال وأرجعوها ولم يدخلوها في مسمى الإيمان، وهم طائفة من أهل السنة لكن خالفوا جمهور أهل السنة، جمهور أهل السنة وافقوا كتاب السنة في اللفظ والمعنى، وهؤلاء وافقوا كتاب السنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. نعم، ولهم لمذهبهم آثار ترتب عليه. نعم. إذن لا يكون الخلاف لفظي بين السنة والمرجئة؟ لا، هو خلاف له آثار ترتب عليه في الحقيقة، منها فتح الباب المرجئة المحضة وفتح الباب الفسقة ومسألة الفتنة في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، كل هذه من ثمرات الخلاف. نعم. سادسا المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهو مخلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد، ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية، ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين. نعم، ومعتزلة لهم أصول الدين عندهم خمسة، استبدلوا بها أصول الدين، أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره شره، أما أصول المعتزلة خمسة غير الخمسة هذه. الأصل الأول، وكل أصل ستروا تحت معنى باطل. الأصل الأول التوحيد، وستروا تحت نفس الصفات والقول بالخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. الأصل الثاني العدل، وستروا تحت التكليف بالقدر وأن الله لا يخلق أفعال العباد. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وستروا تحت القول بأن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. الأصل الخامس إنفاذ الوعيد، وستروا تحت القول بخروج العصاة في النار. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستروا تحته القول بخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، لأنه يجب الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. هذه أصول الدين عند المعتزلة. نعم. تابعا الكرامية، أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 55 للهجرة، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة. ثامنا السالمة، سالمية هم والكرامية من أقوالهم، يقولون إن الكلام كان ممتنعا عن الله ثم انقلب فجأة فصار ممكن، وأن الكلام له أول وبداية. قالوا لو قلنا إن الله متكلم للزم من ذلك تسلسل الحوادث فشد علينا طريق إثبات الصانع. قال هناك كثرة لا يقدر فيها الرب على الكلام ولا على الكلام، ثم قلب فجأة فصار الكلام ممكنا، وهذا من أبطل الباطل. نعم. السالمية أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه، وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال. نعم، السالمية سالم الجواليقي. نعم. وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال: ولهم من مذهبهم أن الكلام أن الرب لم يزل متكلم، الكلام بحرف وصوت لكن لا يتعلق بقدرته ومشيئته، نحن الرب لم يزل في الأزل إلى ما لا نهاية، يقول قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها، قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها. وقالوا أن حروف كلمات الله تأخذ دفعة واحدة، ما يأخذ الباء والسين والميم بسم الله دفعة واحدة، لكن بالنسبة لسمع الإنسان يسمعها. قال: لو قلنا إن الحرف يأتي بعد الحرف أو أن الكلام يتعلق بقدرة الله ومشيئته لازم من ذلك حلول الحوادث في ذات الرب، والله منزل عن حلول الحوادث، هذا من جهلهم وضلالهم. نعم. وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف رحمه الله ثم قال: ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع الحسن بن الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. أما من ينتهي إلا أنه بقي عليها شيء يسيرة، بقيت عليها شيء يسيرة في الجملة، رجع وجاء على المنبر وقال خطب الناس بعد 40 سنة هو على مذهب الاعتزال، وقال: من يعرفني هو يعرف، ومن يعرفني فأنا أبو الحسن، وأنا متبرئ من الاعتزال، وخلعت نفسي منها كما أخلع هذا القميص، فخلع قميصا له وتبرأ من مذهب المعتزلة. نعم. أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا سبعا زعموا أن العقل جل عليها، ويؤولون ما عداها وهي المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذا كالسمع والبصر. الحياة والكلام والسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، سبع صفات يقولون دل عليها العقل والشرع، وبقية الصفات ينفونها يقول ما دل عليها العقل، هو واضل كل الصفات دل عليها العقل والشرع، ولو فرض أنه ما دل عليها العقل يكفي دلالة الشرع عليه. نعم. ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم متابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال حفظه الله تعالى: الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن هوى وتعصب، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحضرت الصلاة قبل وصولهم، فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم، رواه البخاري. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون، ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق. نعم. ولا تفرق كلمة الخلاف في الفروع لا بأس به، أقول الخلاف في الفروع إذا كان الإنسان من أهل النظر فلا ينبغي الإنكار عليه، فإذا اجتهد العالم ورأى أن لحم الإبل ينقض الوضوء فله اجتهاد، وإذا اجتهد آخر ورأى أن لحم لا ينقض الوضوء فله اجتهاد، يجتهد المجتهد ورأى أن خروج الدم ينقض الوضوء، والمجتهد الآخر يرى أنه لا ينقض، لا بأس بهذا، يجتهد بعضهم خلف بعض. قد ثبت أن الخليفة هارون الرشيد احتجب، فأفتاه الإمام مالك رحمه الله بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، فتقدم وصلى بالناس، وصلى خلفه أبو يوسف صاحب الأول لأبي حنيفة، وكان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، فقيل له: صليت خلفه وهو تعتقد أن الحجامة تنقض الوضوء؟ قال: أمير المؤمنين، كان يترك الرأي برأيه، المسألة خلافية فرعية، نعم. ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول. وقول المؤلف رحمه الله: المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، ليس ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال، لأنه مجتهد فيه مريد للحق، فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق، وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله رحمه الله: إن الاختلاف في الفروع رحمة، وإن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون، ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. والتقليد لغة الوفد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب. ومراده أن الإجماع بعد الصحابة لا ينشئ، لأن الصحابة يعني العلماء انتشروا في الأمصار والأقاليم، ولا يمكن أن يجتمعوا أن يأخذ رأيهم، لأنه لو اجتمع جماعة على حكم، قد يكون بعض العلماء ليس معروفا ولم يأخذ رأيه، لهذا قال الإمام أحمد على الإجماع هو كاذب، والإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، وأما من بعدهم فإنه لا ينضبط. هكذا قرر جمع من أهل العلم. التقليد لغة وضع القلادة في العنق، واصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة، وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب المشهورة أربعة: المذهب الحنفي، وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت. وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 للهجرة، وتوفي سنة 50 للهجرة. المالكي، وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 79 للهجرة. الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 50 للهجرة، وتوفي سنة 400 للهجرة. الحنبلي، وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 64 للهجرة، وتوفي سنة 41. وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا، ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله، والحمد لله الذي بكرم وجهه وعز جلاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم، واجب على من عنده أهلية النظر أن ينظر في الأدلة، وليس له أن يغلب، إن كان من أهل العلم وعنده أهلية النظر ينظر، فما ظهر له عمل به، فإن كان ليس عنده أهلية النظر فإنه يقلد من يثق بدينه وعلمه وورعه، يجتهد في من يقلد، لا يقلد في الأحبال، يقلد من يثق بدينه وعلمه، يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه، يقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس له أن يقلد بالتشحي، بعض الناس يسأل هذا العالم ثم إذا لم ينفذه يسأل الثاني، إذا أفتى بما يناسب هواه أخذ به، ليس له ذلك، لا يجوز هذا، وإنما يسأل الناس بدينه وعلمه ورأسه إذا أخطأ أخذ به ولا يسأل أحد بعده. أما كل يتشحى يأخذ بالتشهد وفتاوى تناسبه هذا لا يجوز. وبهذا نكون انتهينا إن شاء الله. بعض الإخوان يشوف أنه يجعل كتاب آخر، لكن أرى أن يبقى بقية الوقت للصحيح صحيح البخاري. صحيح البخاري كتاب عظيم، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب كتاب عظيم فيه تفسير وفيه حديث وفيه فقه وفيه لغة، التراجم تراجم عظيمة، عجز العلماء وظهرت عقولهم، هو كتاب عظيم وفيه معلقات كثيرة تعليقات كثيرة. أرى أنه يبقى بقية الوقت للكتاب، وهذا الكتاب عظيم لا يكفي ليلة واحدة، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، يحتاج إلى ليالي. كتاب عظيم، لكن إذا كنا لا نستطيع أن نضع ليلة أخرى على الأقل يكون بقية الوقت تكون لهذا الكتاب. وأنتم ترون الآن خاتم مسلم الآن عند درس بالنسبة للجماعة الذين لا يحكم في الصلاة، عندنا في الصباح يوم الاثنين قراءة في صحيح مسلم، درس في صحيح مسلم. ينظرون الآن صحيح مسلم الآن، صحيح مسلم يجمع الأحكام في مكان واحد، الحديث في مكان واحد، تجدون نسرع في القراءة ونمشي نقرأ. ليش البخاري تميز بهذه التراجم العظيمة والاستنباطات العظيمة؟ ولذلك أنا آتي بالكتاب هنا خشية أن يفوتنا الحج من الأحكام ومن التراجم. وكنت في العام الماضي وقبل ما آتي بالكتاب، لكن أخشى أتأمل كثيرا وقد يفوتني أشياء، لكن إذا كان الكتاب أمامي لا يفوت. ما يتعلق بالتعاليق والتراجم هو كتاب عظيم ينبغي أن يجعل له وقت طويل. وعلى هذا يكون إن شاء الله في الدروس القادمة الصحيح فقط، ويكون بالتبادل قراءة بين الإخوان في يقرأ القراءة اثنان. نسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. انتهى شرح كتاب نمات الاعتقاد. نسأله تعالى أن يفعل في منا هذا الشرح، وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، ما حكم زعم مسابقات ثقافية تخللها بعض الألعاب داخل المسجد لطلاب الحلقات؟ والله الألعاب ما ينبغي في الألعاب في المسجد، لا إذا كان شيء خفيف. الألعاب كما سمعتم اللعب، إذا كان هناك متسع في المسجد شيء في تدرب على الجهاد مثل ما كان حبس يلعبون لا بأس. أما أشياء ما تعين على الجهاد فما ينبغي أن يكون ضحك وأشياء وقسم في المسجد، ما ينبغي. لكن إذا كان أشياء يسيرة أو كانت يسيرة وشيء مفيدة فلا بأس. نعم. والأحسن عليك، ما حكم معاملة الشيعة وأن نعاملهم معاملة الكفار؟ الشيعة كما سبق طبقات، ذكر الفرق أنهم 22 طبقة، منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب المعتقد. فالذي يقول أن الله حل في علي، ويقول أن جبريل أخلص الرسالة، والرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويفسقونهم ويقول أن القرآن غير محفوظ، هؤلاء كفرة. أما من يسب الواحدة والاثنين أو يفضل علي على عثمان فهو مبتدع. نعم، هذا حسب المعتقد، فيه الكافر والمبتدع. نعم. ها إذا تعرف ليس لك لا تتكلم إلا بما تعرف. نعم، هذا كله الظاهر. يكثر فيهم النفاق والزندقة، كان المنافقون على في النبي ويجري عليهم أحكام الإسلام، اللي ما يظهر منه إلا الإسلام نجري على أحكام الإسلام، واللي يظهر الكفر يكفر. نعم، استتاب فإن تاب وإلا قتل من قبل ولاة الأمور محكمة. نعم. يقول تقاضي ابن حجر في المسجد، هل فيه جواز مسألة ضع وتعجل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن ضع الشطر؟ نعم. نعم، لا بس ضع وتعجل هذا صحيح. إذا كان الإنسان عليه اشترى سيارة مثلا بمئة ألف مقسطة، كل مثلا 16,000، وبعد ذلك لما دفع 50,000 جاء إليه جاء الغريم وقال لصاحب الدين أنا بقي 50,000 خمس مثلا سنوات الآن أريد أن أدفعها فصبها الآن تسقط عني 20,000 أعطيك 30,000 تسقط عني 20,000 لا بس الآن ضاع وتعجل تعجل دينه الأول وهذا استفاد هذا استفاد نقص دينه ولكن استفاد بتعجيل الدراهم نعم الله يجزيك يقول هذا نشر أو نشرت إحدى الصحف رعاية لإحدى المجلات ذكرت أن فيها لقاء مع أحد المغنين وقال عنه أن هذا المغني خلق للغناء وليس للتمثيل وليس أن هذا المغني خلق للغناء وليس للتمثيل فما حكم ذلك هذا كلام سيء كلام سيء كلام سفه نعم نعم ونحفظ الله عليك ما صح الحديث أبا عمي أواني أنتما الحديث عند أهلهم ضعيف لأنهم رواه في نبهان عن أم سلمة وهو مخالف لأحاديث صحيحة وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عنده زوجتان من زوجاته أم سلمة وعائشة دخل عليهم أم سلمة وأمرهما بالحجاب قال يا رسول الله إنه أعمى لا يبصرنا قال أفعى عمي أواني أنتما على أسماء تبصراني هذا ضعيف وأصح منه حديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وحديث فاطمة بنت أبي قيس لما طلقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يرى فيه وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر هذا هو العمدة أما حديث أفعى عمي أواني أنتما ضعيف لأنه من رواية نبهان عن أم سلمة وضعيف نعم يقول هل يجوز مد رجلين تجاه حاملات مصاحف فإذا كان لا يجوز ذلك نرجو تنبيه الناس إلى ذلك إذا كانت بعيدة إذا كانت قريبة لا ينبغي قال العلماء يكره مد الرجل إلى المصحف يكره مد الرجل إليه إذا كانت بعيدة خرج لا يكون حرج لكن القريب المصحف قريب لا ينبغي الإنسان مكروه مد الرجل إليه نعم يقول أحسن إليك عائشة رضي الله عنها لما كانت تنظر الأحباش كانت صغيرة فكيف يصح هذا دليلا لزواج نظر الرجل المرأة للرجل كانت صغيرة لكن كانت صغيرة متزوجة وبالغة تقول إذا بلغت مرأة 9 سنين فهي امرأة ويتنظر على العمو تنظر للعمو تنظر لشخص دائما تنظر للعمو لا بأس به نعم إذا بنى الكافر مسجدا هل يجوز للمسلمين الصلاة فيه؟ إيه؟ إذا بنى الكافر مسجدا هل يجوز للمسلمين الصلاة فيه؟ نعم لا بأس رجل ذهب من الرياض إلى جدة في زيارة أقارب ثم تهيأت له الفرصة لأداء العمرة فأحرم من جدة فهل العمرة صحيحة؟ نعم العمرة صحيحة لكن إذا إنسان عنده نية من الرياض هو من الرياض إلى جدة هو من الرياض إلى جدة نعم لكن إن كان لما ذهب من الرياض عنده نية في العمرة الواجب عليه نحل من الميقات لكن في الطائرة من الجو وإلا من السير فإن تجاوز البحر من جدة فعليه دم شاف البحر في مكة فعمرته صحيحة أما إذا كان لما سهر ما عنده نية لكن لما وصل إلى جدة أنشأ النية فعمرته صحيحة وليس عليه دم نعم أحسن الله إليك أحد الشعراء قال من باب النص لعله ذكر كلام كثيرا ثم قال أن الشاعر قال في أحد شطري بيت له الله ضيعنا لما أضعناه إيش الله ضيعنا شاعر يقول إيش يقول هناك أحد الشعراء وهو من طلبة العلم يقول إيه؟ قال في تقديره الله مستنكرا لحال الأمة وما آلت إليه قال الله ضيعنا لما أضعناه مستنكر عليه من بعض طلبة العلم هل هذه الجملة يعني صحيحة؟ نعم هذه الكلمة تركها أولى وإلا المعنى صحيح قال سبحانه وتعالى ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لما نسوا الله يعني نسوا أوامره تركوها ونسوا نواهيها فاجرحوها انساهم يعني عملهم عملة النسي المعنى صحيح لكن العبارة ترك أولى نعم ما صح الحديث لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي قد يستقيم نعم هذا حديث صحيح لكنه منسوخ يعني من نسي ذكره النووي في رياض الصالحين من شرب قائما فليستقي يعني يتقيد هذا منسوخ نعم ما حكم الصيام سواء كان نفلا ام فرضا اثناء سفر السياحه سواء كان في بلاد كافره او مسلمه لا المسافر له ان يصوم وله ان يفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر كثيرا كان الصحابه جاء في الحديث ان اليوم الشديد الحر الذي يضع الانسان فيه يده على راسه في الحر فما فينا الصيام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه يجوز. كان الطعام يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم، لكن اذا كان يشق عليه فهو مكروه، الصيام ليس مكروه ولا سيما صيام رمضان الرضيع، وان كان لا يشق عليه فلا بأس. نعم يا اخي، يترخص نعم يترخص بالاعذار او بالصوم حتى لو كان في بلاد كافره، في بلاد كافره وغيرها الصوم صوم يعني ياخذ احسن عليه الرخصه بالافطار وما شابه ذلك. هنا المسافر، المسافر له الرخصه في اي مكان، لكن اذا نوى في مكان ان يكون اكثر من 4 ايام فجمهور العلماء على انه تنقطع احكام الصلاه ويجب عليه الصوم اذا كان في رمضان ويتم الصلاه. اما اذا كان ما يدري متى يقيم له حاجه، ما يدري متى تنتهي، فهو مسافر، او كان السفر يوم او يومين او 3 او 4. نعم الله يبارك فيك. ما حكم التعاقد على ترميم المسجد في المسجد؟ ها؟ ما حكم التعاقد على ترميم المسجد في المسجد؟ لا ما ينبغي تعاقد، يعني استئجار، إذا كان هذا استئجار هذا من العقود يكون خارج المسجد، يتعاقد مع خارج المسجد، بيع والشراء والاستئجار خارج المسجد. نعم. يقول ذهبنا من الرياض ننوي العمرة فذهبنا إلى الطائف يومين، ثم وصلنا إلى مكة نريد السكن فلم نجد، فذهبنا إلى جدة فمكثنا يومين فأحرمنا منها وذهبنا إلى مكة. ما دام تريدون العمرة الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات، فلما أحرمتم جدة عليكم دم، كل واحد عليه دم شافي البحر في مكة ووزعها، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. نعم. صليت فرض من فروض وأنا منفرد فتذكرت أن في قميص نجاسة فقلعت القميص، هل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتي صحيحة، إذا كان الإنسان على ثوب نجاسة واستطاع أن يخلعه يخلع ويستمر، أما إذا كان لا يستطيع أن يخلع فإنه يقطع صلاته والثوب جديد. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بن عليه وصلى الصحابة بن عليهم وكان فيه أذى، فجاءه جبريل فأخبره فخلع عليه واستمر في صلاته، فخلع الصحابة بن عليه. أما إذا كان لا يستطيع فإنه يقطع الصلاة، أما إذا لم يتذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم. ما حكم وضع المال في البنوك الربوية من غير فائدة؟ إذا اضطر إلى ذلك والأولى ترك، أن يشجعهم ويساعدهم ويعينهم، والله تعالى وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، وإذا اضطر إلى ذلك احتاج إلى ذلك بالضرورة. نعم. السؤال الأخير يقول صلى الله عليه وسلم نود التحقق من فتوى لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أنه سئل أيهما أعظم إثما، تارك الصلاة أم الذي يصلي بغير وضوء؟ أجاب الذي يصلي بغير وضوء أعظم إثما، لأنه جمع بين تلاعب وترك الصلاة وهو كافر كتارك الصلاة. وهو إيش؟ وهو كافر كتارك الصلاة. أنا ما سمعت في فتوى، لكن صحيح أن اللي صلى قال حتى بعض العلماء أو شخص من صلى بغير وضوء متعمد، يعني هذا متلاعب مستهزئ بربه، الذي يصلي بغير وضوء متعمد هذا مستهزئ بربه، قد يكون اشد من ترك الصلاه. نسال الله السلامه والعافيه، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا من اقوال. جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.